بالضبط. يا شيخ عبد العزيز الله يغفر لك، بالنسبه للدين هذه اللي الان متعاملين بها كثير من الناس، العشر ب15، العشر ب14 ونص، العشر ب13 ونص، ما قولكم فيها؟ هذه فيها تفصيل قد كتبنا فيها رساله. اي نعم. مده سنوات وتوزع. لكن هذه حرام ام حلال؟ نوضحها بينا فيها احكام هذه المداينات. نعم. ويتوزع من دار الافتاء من المستودع. هذه المعاملات فيها تفصيل. وكثير من الناس ليس عنده فيها بصيرة. إذا كان الإنسان يبيع السلعة من سكر أو سيارات أو رز أو غير ذلك بعدما يحوزها، إذا كان في ملكه في دكانه في مخزنه ثم باعها على غيره إلى أجل معلوم فلا بأس. إذا باع مثلا السكر أو الرز أو الطوائد الخام أو السيارة وهي ملكه وبحوزته باعها الى اجل معلوم او الى اجال باقساط، باعها السياره التي تساوي 20,000 باعه اياها الى اجال ب30,000 مثلا كل شهر 1,000 او كل شهر 500 ريال او كل سنه 5,000 او 6,000 اجال معلومه واقساط معلومه فلا حرج. فقد بيعت بريره جاريه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم باعها اهلها بالسعوى في سنين كل سنه وقيه، والوقيه 40 درهما، ثم اشترتها عائشه بنفسها واعتقدها. هذا من بيع الاقساط. وهكذا لو كان عنده خام في دكانه وفي بيته فباعه الخام الى اجل معلوم ب1,000 ريال ب2,000 ب10,000 ب50,000 ب100,000 الى اجل معلوم واحد او الى اجال متعدده معلومه، في كل أجل 10,000 في كل أجل 5,000، لكن بشرط أن تكون معلومة الأجل معلومة والأقساط معلومة فلا بأس. لقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فأبح لعباده هذا الدين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة والناس يسلكون في الثمار سنة وسنتين فقال عليه الصلاة والسلام: ما أسأل في شيء فليسلك في كيل معلوم وزن معلوم إلى أجل معلوم. المبيعات معلومة والآجال معلومة فلا بأس. أما ما يفعل بعض الناس يبيع السلعة عند التجار ربع شراء، يتبع يا صاحبه على طوائد أو على سيارة ربع شراءها ويب عنده، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، لا يجوز، لا يبيع شيء إلا قد ملكه وحازه، صار في ملكه في دكانه في بيته في حوشه في سوق المسلمين، هذا هو محل البيع. ثم الذي اشتراها من صاحب الحاجة اللي اشتراها للسلعة يبيعها مثلا حتى يتزوج أو حتى يقضي دين أو حتى يعمر بيت الله أو ما أشبه ذلك، ليس له بيع هذه السلعة حتى يحوزها هو أيضا. إذا اشتراها من التاجر لا يبيعها هو حتى ينقلها إلى رحلة حتى يحوزها، لما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالها. قال ابن عمر: كنا نبيع الطعام بزاهر على السوق فنضرب حتى ننقله الى رحالنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى ننقله من على السوق الى اسفله، فلا بد من ضربه قبضا تاما من البائع قبل ان يبيع. وهكذا المشتري لا بد ان يقبضه من الذي باع عليه قبل ان يبيعه بيع الاخر، كل واحد منهم لا بد ان يقبض قبضا تاما كاملا ويحوزه الى رحله ثم يبيع بعد ذلك. اما ان يبيع وهو عند الناس عند الملاك ما بعد سوى منهم يبيع ثم يروح يشتري، ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام جاء حكيم الحجاز فقال: يا رسول الله، الرجل ياتيني من السلعه وليست عندي فابيع عليه ثم اتى فاشتريها. قال: لا تبع ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلفه بيع ولا بيع ما ليس عندك. فلا تبع على زيد ولا عمر الا شيء قد ملكته وحزته من التجار خمسة منهم، شريت منه في بيتك في دكانك في مكان اخر ثم تبيع. ولم يشتري منك ذلك، اذا اشترى لا يبيع حتى يحوزها الرسول حتى ينقله، ما يخلي الطوائد او الرز او نحو عند التاجر يقول: شيء مني ما بعد هذا، لا.